بسم الله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في تتمة معنى العاقلة وما يلزمها من دفع الدية وكيفية ذلك. فقد مر إجمالا أن العاقلة عبارة عن العصبة والأقرباء والعشيرة من طرف الأب للقاتل على ما هو المشهور، وقيل من طرف الأم أيضا. ثم العاقلة عليها دفع الدية فيما لو كانت الجناية بنحو الخطأ المر، وأما العامد وشبه العامد فإنما الدية من مال الجاني وليس على العاقلة بشيء. ثم المرأة والصبي والمجنون والفقير ليس لهم صلاحية العقد، وكذلك العبد، فإن العبد وما في يده لمولاه، فالعبد لا يعقل ولا يعقل. معنى ذلك لا يكون العبد عاقلا للغير على ما قيل، كما أنه لا يعقل فيما لو كان الجناية من قبله، لو أجنى على حر أو على عقل آخر فإن العبد ليس له عاقلة، باعتبار العاقلة فقط للحر. بالنسبة لهذا المعنى وقع اختلاف بين الفقهاء، ومن جاء الاختلاف وجود رواية تقريبا من حيث المعنى هذه الرواية مجملة، لذا نجد الفقهاء قد اختلفوا في الفتوى. فمنهم من قال العاقلة لا تكون للجاني العبد، ولكن تكون على الجاني العبد. الفرق بين على وبين لا من حروف الجر أنه تكون على الجاني العبد ولا تكون للجاني العبد، والفرق بينهما صار العبد يجني فليس له العاقلة كما مر سابقا، بل لا بد على العبد أن يفك دينه من رقبته من قيمته. وهذا المعنى مر في كتاب القصاص في المسألة الرابعة. هذا باعتبار أنه لا تكون العاقلة للعبد، ولكن ربما قيل تكون العاقلة على العبد، بمعنى أنه لو أورد الحر جناية على العبد فإن عاقلة الحر لها أن تؤدي دية الحر بالنسبة لذلك العبد المجني عليه، فإذا تكون العاقلة بصدد دفع دية الحر فيما إذا كانت الجناية منه على العبد. فهذا ما يسمى بدفع العاقلة على العبد عليه، أي على العبد. وقيل بعض الفقهاء حتى في مثل هذا المورد ليس على العاقلة شيء، إذا كانت الجناية من قبل الحر على العبد، لأن العبد وجه ذلك يقال لأن العبد مال من الأموال يباع ويشترى في الأسواق في سوق النخاتين، يعني في سوق بيع العبيد يباع ويشترى، فإذا مال من الأموال، والمال لو أتلف فإن الضامن هو المتلف وليست العاقلة، الضامن هو المتلف وليست العاقلة. فعليه لو أورد الحر جناية على عبدين فليس على عاقلة الحر أن تؤدي دية ذلك الحر، بل على الحر نفسه أن يؤدي الدية ويضمن ما أتلفه من العبد نفسا أو طرفا، يعني لو كانت الجناية جناية نفس أو جناية طرف. وظهر على المعنى لا بأس بالجيد، معنى اجتهادي لطيف على أن العبد ماله من الأموال، فعليه لو أتلفه الحر نفسا أو طرفا أو جرحا أو شجا أو ما شابه ذلك، فعلى الحر لا على العاقلة من هذا الباب. ولكن قيل عموم الأخبار في هذا الباب يدل على أن العاقلة تعقل الحر مطلقا، فيما إذا كانت الجناية على آدمي أعم من أن يكون ذلك الآدمي عبدا أو حرا، لا فرق في ذلك، فعليه العاقلة تعقل الحر مطلقا باعتبار المجني عليه فيما إذا كان آدميا. نعم لو لم يكن آدميا كما لو كان حيوانا أو بضاعة متاع أو ما شابه ذلك فالعاقلة لا تعقل كما مر سابقا، أما لو كان آدميا فالعموم والإطلاق يدلان على أن العاقلة تضمن ولو كان المجني عليه، تضمن الحر ولو كان المجني عليه عبدا. هذا منشأ الاختلاف وتوجيه كل قول من القولين عند الفقهاء. ثم بعد ذلك يرسي بيان تفريعات أخرى، منها يقول الشارح ظاهر عبارة المصنف حيث أطلق في العاقلة بأنها تضمن الدية يعني مطلق الديات، كل ما يصدق عليه الدية فإنه تضمن، سواء كان الدية موضحة ما فوق الموضحة إلى دية النفس، ما دون الموضحة حتى دية الحارصة والدامية، أيضا العاقلة تضمن فيما لو كانت الجناية خطأ محضا. هكذا يستفاد من إطلاق عبارة المصنف. ولكن اختلف الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه مطلقا يضمن، تضمن العاقلة الديات بصورة عامة وذلك لعموم الأخبار في هذا الباب، ومنهم من قال تضمن ما فوق الموضحة الموضحة الجارحة وما ساوت الجارحة الموضحة، أما ما دون الموضحة من الجراحات والشجار فلا تضمن العاقلة، وذلك للنص الخاص الوارد في هذا المقام عن مولانا الإمام الباقر. فلو تمسكنا بهذا النص فإنه قد خرج من دائرة العموم من ساحة الإطلاق ويجوز هذا المعنى، فنعمل بالخاص لا بالعام، مع وجود الخاص نعمل بالخاص لا بالعام، إذ نحمل العام على الخاص. ومعنى العام كما في علم الأصول عبارة على أن المراد الجدي للمولى هو عبارة عن الخصوص لا عن العموم، بل المراد الاستعمالي عبارة عن العموم، أما الإرادة الجدية فعبارة عن المختص. أكرم العلماء إرادة استعمالية يعني عامة العلماء، ولكن الإرادة الجدية للمولى تعلم من خلال أكرم العلماء إلا الفتاق منهم، فنعلم أن المقصود من العلماء العدول، فما نحن فيه كذلك. لو ثبتت هذه الرواية الخاصة والنص الخاص فنعلم بأن المراد الخصوص وليس العموم. هذا بالنسبة إلى العاقلة وبعض مسائل العاقلة. ثم عاقلة الذمي، فيما إذا كان الجاني ذميا كافرا فإن عاقلته عبارة عن نفسه، يعني هو يعقل وليس له عاقلة حتى لو كانت العاقلة من الكفار أيضا، وذلك للأخبار الواردة في هذا المقام. بعد ذلك يبين كيفية أخذ الدية من العاقلة. أولا بعدما عرفنا أن العاقلة عبارة عن مجموعة، العصبة أو العشيرة أو الأقرباء، فإذن يلزم هذا المعنى أن تقسط وتوزع الدية عليهم، فوقع نزاع بين الفقهاء في كيفية التقسيط والتوزيع أولا، ثم وقع نزاع في ترتيب التوزيع. فبالنسبة إلى كيفية التوزيع، قيل كما هو المشهور على أنه إذا ليس بنحو قيل على أنه المشروع على أنه يرجع الآن إلى نظر الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي بما يراه من مصلحة يقصر الدية على العاقلة. طبعا يجعل الفرق بين الغني وبين الفقير، بين المسر والمعسر، بين من كان عنده المال ومن لم يكن، ومن كان حالته الوسطى. يقسم الدية حسب ما يراه من المصلحة. هذا القول هو المشهور كما ذهب إليه المصنف. وقيل والقائل الشيخ الطوسي عليه الرحمة على أنه على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار. فإذا كفت العاقلة في تأدية الدية باعتبار مثلا 1000 دينار دية الجاني، دية نفس المجني عليه 1000 دينار، فإذا كان عنده من الأقرباء ومن العصبة من العاقلة بنحو حينما نوزع عليهم الفقير ربع دينار والغني نصف دينار، نجد العاقلة الأعمار وأولاد الأعمار أعمار عندهم هذا المال، ومن كثرة الأعمار والأبناء يمكن أن يجمع 1000 دينار مثلا خلال 3 سنوات. طبعا 1000 دينار خلال 3 سنوات نجوما، يعني يقسط كل شهر، نجوم بمعنى الأشهر، فيقسط عليهم كل شهر نصف دينار على الغني وربع دينار على الفقير. فإن كفت بها، وإلا لو كان مثلا للجاني عاقلة واحدة كأخ واحد مثلا، أضرب عنده أخ أو عنده عم واحد وهذا العم غني، فإنه يؤخذ من الغني نصف دينار، وأما باقي الدية فيؤخذ من المعتق بمراتب المعتق. معتق المعتق، أبي المعتق، عصبة المعتق، عصبة معتق المعتق كما مر سابقا. ثم إن لم يكن له معتق فمن ضامن الجريرة، إن لم يكن من ضامن الجريرة فمن الإمام. والشارع يستدعي بالإمام رأسا، يعني من دون ذكر المعتق وذكر ضامن الجريرة، ولكن الظاهر كما مر سابقا لا بد من ملاحظة هذه المراتب في أخذ الدية منهم باعتبار الإرث تكون بنحو هذه المراتب الموجودة والمذكورة. فعليه إذا كان عنده بعض الأغنياء ولكن لا تكفي الدية منهم، فإنه يرجع إلى المرتبة الثانية المعتق ثم الضامن ثم الإمام عليه السلام، فيؤخذ البقية من الإمام، يؤخذ الباقي من الإمام. هذا بالنسبة إلى كيفية التقسيط في الدية على العاقلة. وأما كيفية الترتيب، يقال توزع الدية على العاقلة، بمعنى أنه توزع الدية على الأقرب فالأقرب. فمع وجود الطبقة الأولى من العاقلة وكانوا بنحو يكفون في أخذ الدية منهم، لا ينتقل إلى الطبقة الثانية بل يكتفى بالطبقة الأولى. وإلا لو لم تكفي الطبقة الأولى فيرجع إلى الطبقة الثانية، وإلا إلى الطبقة الثالثة، فالأقرب الأقرب. هذا القول كما ذهب إليه المصنف. وهناك قول آخر يحتمل على أنه يقسط الدية، تقسط على الجميع بنحو التساوي، سواء كانت العاقلة من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. هذا قول ثاني في الباب. ثم بعد ذلك يرتي مسألة من المسائل الفقهية في كتاب الديات، وهي عبارة عن أما قتل الأب الولد خطأً صار يقتله عمداً وأخرى خطأً. بالنسبة إلى القتل مطلقاً سواء كان عم أو شبه عم أو خطأ لا يقتص من الوالد كما مر سابقاً، إذ من شرائط القصاص انتفاء الأبوة بين القاتل وبين المقتول، فلا يقتص أولاً. وثانيا في كتاب الإرث مر على أنه هناك 6 موانع من الإرث، منها الكفر يمنع من أخذ الإرث، ومنها القتل، الأخ قتل الأخ الثاني فإن القتل يمنعه من التوارث. الأخ عندما يقتل الولد القات يمنعه من التوارث، وكذلك الابن عندما يقتل الاب القات يمنعه من التوارث، فالقات يكون مانعا من الارث. حينئذ يقال في القتل الخطا، لو قتل الوالد ولده خطا هل يمنع من الارث او لا يمنع من الارث؟ يقال بالمنع من الارث حتى لو كان خطا. وقال ان المساله مبنويه، لو قلنا بانه القات مطلقا مانعا من الارث، نعم عندئذ الوالد لا يرث الولد، انما يرثه غير الوالد من بقيه الورثه، الام الاولاء الام الاخوه مثلا وغير ذلك من طبقات الارث، فالوالد لا يرث. طبعا يتمسك بوجوه على ان العاقله لا تعقل القاتل، فاذا كان القاتل ياخذ الديه من العاقله كانما يطالب بديه جنايته لنفسه، وهذا المعنى قبيح، انه قاتل مع ذلك يطالب حق الزحمه، انه قتلت ولدي ومع ذلك لا بد ان اخذ الديه باعتبار قتل خطا، اخذ الديه من عاقله الولد، كيف يكون ذلك؟ يقمح هذا المعنى. لكن هذه وجوه استحسانيه، ربما نتمسك في المقام بالاخبار المطلقه والعامه على ان القاتل يكون مانعا من التوارث، فاذا الوالد لا يرث الولد، وهذه مساله اختلافيه كما سياتينا من خلال التطبيق. ثم يرد في بيان التابع الثالث، وهو عباره عن الكفاره، يعني كما يجب الديه كذلك يجب الكفاره في القتل العمدي، لا بد من الجمع بين الكفارات الثلاث، عباره عن الصوم، صوم شهرين متتابعين، واطعام 60 مسكين، وعتق رقبه. واما الخطا وشبه العام ربما يقال بالترتيب لا بالجمع، يعني لو قتل متعمدا تجمع الكفاره عليه، اما لو قتل خطا فانه يقال بالترتيب، يعني يجب عليه مثلا ابتداء عتق رقبه، فان لم يتمكن فصيام مثلا، ياتينا الترتيب وكيفيه الترتيب. ولا جناية العابد، ولا تعقل العاقل عمدا، ولا تعقل بهيمة، ولا جناية العابد، بمعنى أن العابد يعني العاقلة لا تعقل جناية العابد، بمعنى أن العابد لو قتل إنسانا خطأ كذا لا يعقل العاقل عمدا ولا كذا لا يعقل بهيمة. وكذا لا يعقل بهيمة، إذا جنت على إنسان مثلا بهيمة حيوان جنى على إنسان، ولا تعقل العاقل عمدا أيضا ولا شبيها به، وإنما تعقل الخطأ الماء كما مر. وكذا لا تعقل العاقل بهيمة، يعني إذا جنت البهيمة على إنسان وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك، يعني الجناية مضمونة على المالك لأنه أتلف مالا، باعتبار البهيمة أتلفت مالا فالجناية مضمونة على المالك، ولكن العاقلة لا تضمن البهيمة ولا تضمن الحيوان، وإن كانت جناية البهيمة مضمونة على المالك طبعا على فرض على تقدير تفريط المالك في عدم حفظ البهيمة، وإلا لو كان محافظا للبهيمة مع ذلك أتلفت فلا يضمن المالك عند المحافظة. نعم بيت المال. وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة، العصبة أيضا لا تعقل يعني العاقلة، هذا يعبر تفنن بالعبارة، تارة يعبر بالعاقلة بالعصبة بالعشيرة بالأقرباء، باعتبار هذه معاني مترادفة عند المتشرعة. وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة، بل هي كسائر ما يتلفه المتلف من الأموال، فلو قتل بهيمة العاقلة لا تعطي دية البهيمة، إنما على الجاني على قاتل البهيمة ومثلف البهيمة عليه أن يضمن قيمة البهيمة أو مثل البهيمة، بل هي كسائر ما يتلفه المثلف من الأموال ومنها البهيمة. ولا تعقل العاقلة جناية العابد، بمعنى أن العابد لو قتل إنسانا خطأ أو جنى عليه، يعني الجنى قتل تارة وأخرى جنى، إنما عبر بجنى جناية الطرق أو جناية الجرح والشجة أو جنى على ذلك الإنسان، لا تعقل عاقلته، عاقلة العبد لا تعقل جنايته أي جناية العبد، بل الدية تتعلق برقبة العبد كما سلف في كتاب القصاص عند قول المصنف الرابعة لو اشترك عبيد في قتله. وتعقل الجناية عليه يعني أي تعقل عاقلة الحر، عاقلة الحر لو كان الحر جانيا تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه، يعني لو كان الحر جانيا على العبد بنحو الخطأ جناية الحر على العبد كما تعقل جناية الحر على الحر. كيف عاقلة الحر تعقل جناية الحر على الحر؟ كذلك تعقل جناية الحر على العبد. لماذا؟ نعم للعموم في الأخبار حيث قال تضمن العاقلة دية الجاني فيما إذا كان المجني عليه آدميا أعم من أن يكون حرا أو عبدا. أحسن لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي. وقيل قول آخر لا تضمن العاقلة الجناية على العبد أيضا، يعني لو جنى الحر على عبد لا يضمن، بل لماذا لا تضمن العاقلة؟ عاقلة الحر لا تضمن الحر، لماذا؟ بل إنما تعقل الديات والمأخوذ عن العبيد، يعني المأخوذ للعبيد هو قيمة العبد وليس دية العبد، فإذا تعقل الديات وما نحن فيه في العبد قيمة وليس دية، فلا تعقل العاقلة، عاقلة الحر لا تعقل الحر فيما إذا كانت الجناية من قبل الحر على عبد، لأن العبد يباع ويشترى، لأن العبد يدفع قيمته إلى الجاني وليس يدفع نفس العبد أو دية العبد، بل إنما تعقل الدية. بنسبة القيمة، بل إنما تعقل الدية والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية، كسائر قيم الأموال المتلفة. وبه بهذا الحكم بهذا المعنى قطع العلامة في كتابه الشريف التحرير في باب العاقلة، وجعل العلامة هذا المعنى تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعقل العاقلة عبدا. قال معنى لا تعقل، هذه الرواية المجملة، قال معنى لا تعقل العاقل عبدا يعني عاقلة الحر لا تعقل عبدا. وهناك معنى آخر على أنه عاقلة المملوك لا تعقل عبدا، لا تعقل المملوك. فإذا كلمة العاقلة يحتمل أن يكون عاقلة الحور لا تعقل عبدا فيكون مطابقا لهذا المعنى القيل، ويحتمل أن يكون المراد من العاقلة يعني عاقلة المملوك، عاقلة العبد لا تعقل عبدا. لا تعقل العاقلة ألف واللام إشارة إلى عاقلة العبد، عاقلة العبد لا تعقل عبدا، هذا معنى يطابق المعنى الأول المثل الأولى. ولا تعقل العاقلة أي لا تعقل عاقلة الحر عبدا، هذا المعنى يطابق القول الثاني، والأجود هو القول الأول. وعليه نزل الحديث على القول الأول، نزل الحديث أنه المراد من العاقلة عاقلة العبد والمملوك. وبه بهذا المعنى الأول جزم العلامة أيضا في أول الديار منه من كتاب التحرير كغيره كغير كتاب التحرير من كتب العلامة. وبالجملة، بالجملة يعني تفصيلا نقول لكم، لأنه في الجملة إجمالا بنحو العلم الإجمالي، بالجملة لمكان الباء يعني تفصيلا نقول لكم، وبالجملة تفصيل الكلام وخلاصة الكلام، إنما تعقل العاقلة إتلاف الحور الآدمي مطلقا سواء كان حرا أو عبدا، إن كان المطلق صغيرا مطلقا سواء كان الجناية بنحو التعمد أو الخطأ أو شبه العام، فيما لو كان الجاني صغيرا أو مجنونا، أو كان الجاني خطأ فيما إذا كان مكلفا أو خطأ إن كان الجاني مكلفا لا غير الآدمي من الأموال، حتى لو كان من ذلك الأموال الحيوان، فإن العاقلة لا تضمن البهيمة ولا تضمن الحيوان كما مر سابقا، لا غير الآدمي من الأموال وإن كان حيوانا. ثم واضح زين. ثم وشمل إطلاق المصنف ضمان العاقلة دية الموضحة فما فوق الموضحة وما دون الموضحة، لأن العبارة مطلقة، وهو في الأول يعني فما فوق الموضحة وما ساوت الموضحة محل وفاق وإجماع بين الفقهاء منتهين عنه، وفي الثاني أنه ما دون الموضحة جرح الموضحة فالمسألة اختلافية، وفي الثاني خلاف منشأ الخلاف منشأه عموم الأدلة، عموم الأدلة على أنه يشمل ما دون الموضحة أيضا، فإن الأدلة عامة يقول في الموضحة أعم من أن تكون فوق الموضحة أو دون الموضحة، عموم الأدلة على تحملها أي تحمل العاقلة للدية من غير تفصيل بين الموضحة وغير الموضحة، فوق الموضحة تحت الموضحة من غير تفصيل. ومن خصوص هذا النص الخاص إذا أردنا أن نعمل بالنص الخاص، وخصوص قول مولانا الباقر عليه السلام في موثقة أبي مريم الأنصاري قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة صاعدا، الموضحة وما فوق الموضحة، أما ما دون الموضحة فلا تحمل العاقلة. هذا النص الخاص. فإذا أردنا أن نعمل بالنص الخاص نقول بعدم الإطلاق الآخر لإطلاق عبارة المصنف مؤيدا هذا المعنى، هذا النص يؤيد أيضا بإطالة البراءة الزائد، في الزائد يعني ما دون الموضحة، ما دون الموضحة نشك في الموضحة فما فوق عندنا الناس، عندنا العام وعندنا الخاص يدل عليهما، يعني العام والخاص يدل على هذا المعنى، يدلان عليه عفوا، يدلان عليه أي الخاص والعام يدلان على الموضحة فما فوق الموضحة، ويبقى عندنا ما دون الموضحة، ما دون الموضحة العام يدل إلا أن الخاص ينفيه، ثم نشك حيث لا دليل نشك في ذلك نجري إطالة البراءة في ما دون الموضحة، بإطالة البراءة من الحكم المخالف للآصل، الآصل ما نحن فيه أيضا عبارة عن لا تزل وادرة وزر أخرى، أو بعبارة الهامش وهي تحميل تبع جناية إنسان على غيره من الحكم المخالف للآصل، وهذا هو الأشهر بين الفقهاء. مسألة وعاقلة الذمي نفسه دون عصبته وإن كانوا العصبة كفارة ومع عجزه عن الدية فالإمام عاقلته. لماذا الإمام عاقلة الذمي؟ لأنه يؤدي الجزية، الذمي عندما يدفع الجزية إلى من يدفع؟ يدفع إلى الإمام، يعني العبارة الأخرى يدفع إلى بيت المال، إذن على الإمام لكن لا من أمواله الخاصة إنما من بيت المال، هذه نقطة مهمة، أنه من بيت المال. إذا قلنا من بيت المال لا يشترط وجود الإمام، بل مجرد وجود بيت مال لا بد أن يعطى من بيت المال، لأنه يدفع الجزية والضريبة إلى بيت المال، لأنه يؤدي أي الذمي يؤدي الجزية إلى الإمام، إلى بيت المال، إلى الحاكم الشرعي إذا أردنا أن نتوسع في الفتوى، كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه، فكأنما قياس المولى مع الإمام والإمام مع المولى. كيف العبد المملوك يؤدي الضريبة فيما إذا كان المولى قسط عليه مالا مثلا في الشهر أو في السنة أو في اليوم؟ كيف يؤدي إلى المولى؟ فكذا والمولى يكون ضامن، فكذلك الإمام يؤدى الجزية إليه فيكون هو الضامن فيما إذا عجز الذمي عن دفع الدين. وهذا جواب وفيه نظر، لأنه شارح الآن يقول وفيه نظر على أنه هذا قياس مخرج، وقياس المخرج في مذهبنا باطل، كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه فكان بمنزلته، يعني كان الإمام بمنزلة المولى أو كان المولى بمنزلة الإمام، وإن خالفه وإن خالف المولى الإمام في كون مولى العبد لا يعقل جناية العبد، لكن من هذه الناحية يمكن تنزيل الإمام بمنزلة المولى. لماذا خالفه؟ لأن الذمي ليس مملوكا محضا للإمام كذا عللوه الفقهاء، ولكن في هذا التعليل نظر باعتبار أنه من القياس المخرج وهو باطل. مسألة وتقصص الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام، هذه أحد الأقوال في المسألة. وصحنا عدة مرات عندنا تنقيح المناط على ثلاثة أقسام: تنقيح مناط منصوص العلة يسمى قياس منصوص العلة، وعندنا تنقيح مناط اسمي نامي يسمى قياس اسمي نامي، وعندنا قياس مخرج يعني تنقيح مناط مخرج. تنقيح مناط مخرج هو قياس أبو حنيفة أبي حنيفة، قياس أبي حنيفة باطل في مذهبنا لأنه لو في تدين لم يكن. وتتخص الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالته في الغنى والفقر، لعدم ثبوت تقدير هذا التقسيط شرعا يعني لم يقدر شرعا، فيرجع إذا لم يكن هناك تقسيط كما في موارد أخرى يرجع إلى نظر الحاكم. وقيل والقائل الشيخ في أحد قولين وجماعة من تلامذته ومن الفقهاء على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار لإطالة براءة الذمة من الزائد على ذلك، يعني على النصف بالنسبة للغني نجري إطالة البراءة كما على الربع نجري إطالة البراءة، ولكن نقول للشيخ من أين أثبت النصف والربع حتى تجري البراءة في الزائد؟ هذا أول الكلام، لابد أول من إثبات النصف على الغني والربع على الفقير، عند ذلك أجري إطالة البراءة في الزائد عن النصف بالنسبة للغني وفي الزائد عن الربع بالنسبة إلى الفقير. والمرجع فيهما هذا قول آخر. نعم لو كانت لذكرها لنا الشارع. والمرجع فيما إلى العون، والمرجع وربما دليله دليل الشيخ على أن العشائر في زمنه كان هكذا يخططون على عشيرة فيهم مثلا لكل واحد نعرف ربما كما يفعلون الآن. والمرجع الآن أنا شايف عشائر في أهوال يخططون حتى لو لم تكن هناك جناية، ولكن كل واحد من العشيرة عليه أن يدفع مثلا 20 تومان كل شهر مسجل اسمه، وعندهم أبخال عندهم شيوخ عندهم برامج خاصة سلسلة تنظيمية حزبية من الشيخ العشيرة إلى القاعدة إلى الجماهير عندهم كوادر. وقيل يعني قصدت لذلك أن تنظيم العشيرة أيضا تنظيم هرمي، أنه له قمة وقاعدة حتى تعرفون وأعرف كلمات حزبية وما أعرف. وقيل والقائل الشيخ في أحد قولين وجماعة على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار لإصالة براءة الذمة من الزائد عن ذلك. والمرجع فيهما إلى العرف قال قول آخر، والمرجع فيهما في تعيين الغني والفقير إلى العرف أو في تعيين الغنى والفقر إلى العرف لعدم تحديدهما شرعا، والأول هو الأجود. ثم والأقرب الترتيب في التوزيع على قول في المسألة نعم الأول يعني الإحالة إلى نظر الإمام على قول الفقير شاك ما معروف لا بإحنا من لكنا والثلاثة اليوم على ربع دينا لا فقير خبلا يقول معروف ولن يقول لعدم تحديدهما هنا الحب الشعبية لكن مع ذلك لا يملك مؤونة السنة. قط واحد لا يملك مؤونة السنة ويحتاج ألف دينار، قط واحد لا يملك مؤونة السنة ويحتاج ألفين دينار. إذن هذا الفقير يعني الفقر كله مشكك له مراتب، الغناء كله مشكك بلا شك، يعني مو مثل الإنسان كله متواصي إنما هو كله مشكك له مراتب. فقير أسوأ حالان المسكين بناء على أنه فرق بين الفقر. أكو حد من الفقر والغناء لله شرعا خب أكو حد خطأ في الفقر عايز تكون فمن دون حد ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هو هذا مبحثنا مبحث آخر، هو هذا الذي نبحثنا أنه إيه تحديد الغنى والفقر من حيث أنه على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار، كيف تحدد ذلك؟ إذا كان غنيا يملك الآلاف لماذا عليه نصف دينار؟ فليكن عليه 10 دنانير، فليكن عليه نصف الدية، لماذا يقال بنصف دينار بالخصوص؟ تحديد المقدر. والأقرب الترتيب في التوزيع فيؤخذ من أقرب الطبقات أولا الطبقة الأولى فإن لم يحتمل الطبقة الأولى فخطى وذهب وذهب إلى الطبقة البعيدة الثانية ثم الطبقة الأبعد الثالثة، وهكذا ينتقل مع الحاجة. لو احتجنا، بمعنى النتيجة لا تكفي، لو احتجنا ننتقل إلى المولى، إلى المولى المولى معتق المعتق، إلى عصبة المولى ثم مولى المولى، ثم ينتقل إلى الطامن، ثم إلى الإمام عليه السلام. ويحتمل بسط هذا القول الثاني، ويحتمل بسط الجزية على العاقلة أجمع ابتداء من غير اختصاص بالقريب، وذلك لعموم الأدلة في هذا المقام، وعلى القول بالتقدير أنه يقدر، وهو قول الشيخ في أحد قوله وقول جماعة. لو لم تسع الطبقة القريبة الجزية بالنصف والروح انتقل إلى الطبقة الثانية، وهكذا ينتقل حتى يصل إلى الإمام عليه السلام، حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار والباقي يؤخذ من الإمام. مسألة، ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن إن اتفق، ولا نصيب للأب من الدية. فإن لم يكن له وارث سوى الأب سينتقل إلى الإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، لكن مع ذلك الأب لا يرث من الدية شيئا، على ما هو الأقوى في المسألة اختلافية، على الأقوى عند الشارع، لأن العاقلة تتحمل على القاتل جنايته، فلا يعقل تحمل الدية للقاتل. إذن عندنا عن القاتل وللقاتل، فالعاقلة تتحمل عن القاتل لا تتحمل للقاتل، فرق بين عن وبين النام، لأن العاقلة تتحمل عن القاتل جناية القاتل، فلا يعقل تحمل الدية للقاتل. عاقلة الإمام يعني بيت الإمام تحمل عاقلة الدية الإمام. نعم، يقول إذا ما كان إلى وارث ينتقل إلى الإمام، الإمام يرثه، يعني الإمام، لأن الإمام وارث من لا وارث له، الإمام يرث يحتفظ دير الإمام، يعني مو بيت المال طبعا، يا بيت المال الإمام يحتفظ من أموال بيت المال، انتهينا من هذا المعنى. والقبح هذا أولا لأن العاقلة، أو طبعا الاستحسان، لأن العاقلة تتحمل عنه عن الجاني جنايته، فلا يحل تحمل الدية للجاني والقاتل. وثانيا ولقبح أن يطالب الجاني غيره، يعني يطالب العاقلة بجناية جناها، بجناية جناها، وإذا به يطالب الدية على هذه الجناية، هذا معنى قبيح. ولولا الإجماع على ثبوت الدية على العاقلة لغير القاتل لقلنا أنه بناء على العاقل أنه لا تجر وزرة وزرة أخرى، ولكن عندنا نص خاص على أن العاقلة تغلب دية الخطأ عن القاتل. ولولا الإجماع على ثبوت الدية على العاقلة لغيره أو لغير القاتل لكان العاقل يأبى ثبوت الدية على العاقلة مطلقا. وقيل يرث الأب من الدية نصيبه، إن قلنا يعني مثلا مبنوية، إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا في هذا الباب، نقول الخطأ يرث أيضا، يعني فيما إذا كان القاتل عمدي أو شبه عام يكون القاتل مانعا، أما لو كان القاتل خطأ فلا يكون مانع. طبعا هذا يرجع فيه إلى كتاب الميراث، فهناك المسألة مفصلة. إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا، وذلك لعموم وجود الدية على العاقلة، فأولا إنه تجري الدية على العاقلة مطلقا سواء كان القاتل الأب أو غير الأب، وثانيا وانتقال الدية إلى الوارث مطلقا سواء كان الأب أو غير الأب، وحيث لا يمنع هذا النوع من الخطأ لأنه قاتل خطئي، وحيث لا يمنع هذا النوع من الخطأ الإرث، إذن يرث الأب للدية أجمع إن لم يكن هناك وارث آخر، أو يرث نصيبه إذا كان هناك وارث آخر. نصيبه عبارة عن السلس في بعض الموارد، وعبارة عن السلسين في بعض الموارد الأخرى، كما في كتاب الميراث عملا بالعموم في كتاب الميراث. ولو قلنا إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا، إن قلنا بأن القاتل خطأ هنا سيلزم أن الوالد يرث، وإن قلنا أن القاتل خطأ لا يرث مطلقا سواء كان القاتل خطأ عام أو شبه عام لا يرث، أو من الدية لا يرث بالخصوص، فلا بعد حينئذ على أن الوالد لا يرث، بل الولد لو قتل الوالد أيضا لا يرث. وكذا القول لو قتل الابن أباه فقط. الثالث من التوابع في الكفارة اللازمة للقاتل بسبب القاتل مطلقا، وقد تقدمت في كتابها في كتاب الكفارات، وإنها كبيرة، كفارات كبيرة مرتبة في القطع وشبه القطع أو شبه العمد، وكفارة جامع فيما إذا كان القاتل عمدي في العمد، ولا تجب مع التسديد إذا كان قاتل من بعد التسديد لا من بعد المباشرة، لا تجب الكفارة ولا تجب مع التسديد، كمن طرح حجرا في أرض مثلا في شارع فأثر به إنسان فمات، أو نفذ سكينا في غير ملكه في غير مثلا فهلك جاء آدمي، وهذه المسائل قد مرت سابقا. وإن نفذت الدية تجب الدية ولكن الكفارة لا تجب، وإنما تجب الكفارة مع المباشرة للقاتل، وتجب بقتل الصبي والمجنون ممن هو بحكم المسلم لو كان مجنون مسلم، كما تجب بقتل المثلث، ويستوي فيها في الكفارة الذكر والأنثى والحر والعاب مملوكا للقاتل أو لغير القاتل، لا بقتل الكافر يعني، ولا تجب بقتل الكافر وإن كان دنيا أو معاهدا، وعلى المشتركين في القاتل مسألة، وعلى المشتركين في القاتل وإن كفروا كل واحد كفارة كملا، يعني جميع الكفارات فيما إذا كان قاتل عمدي، ولو قتل القاتل قبل التكفير في العام أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارات الثلاث من أصل ماله، لأنه حق باعتبار هذا حق مالي فيؤخذ من أصل المال ما من الثلث. أخرجت الكفارات الثلاث صوم شهرين وإطعام 60 مسكينا وعتق رقبة من أصل ماله إن كان له مال، لأنه حق مالي كالقمص كالزكاة كالحاج، فيخرج كديون الناس مثلا، فيخرج من الآخ من أصل التركة لا من الثلث، وإن لم يوصى به كالدين. وكذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إفراز تلك الكفارة وغلبوا عليها هنا جانب المالية، يعني غلبوا عليها هنا جانب المالية، وإن كان بعضها بدنيا كالصوم، يعني قيل أن الكفارة هنا كفارة مالية، والحال أنه بعض هذه الكفارات بعض أفراد هذه الكفارات بدنية كالصوم، ولكن من بعض التغليب كالأبوين كالشرتين من بعض التغليب يقال بالمالية أن الكفارة مالية، مع أنها كفارة مالية وكفارة بدنية. وغلبوا عليها هنا جانب المالية، وإن كان بعضها بدنيا كالصوم، لأنها في معنى عبادة واحدة، فيرجع فيها حكم المال كالحج. الحج يعتبر عبادة مالية، مع أنه في كثير من أفعال الحج عبادة بدنية، وإنما قيد بالعام لأن كفارة الخطأ وشبه الخطأ كفارة مرتبة، والواجب قد يكون مالية كالعتق والإطعام، وبدنية كالصيام، والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها، لو وصى يجب الحقوق البدنية، أما الحقوق المالية تخرج من أصل المال سواء وصى أو لم يوصي، ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة، يعني لو وصى فتخرج من الثلث كالصلاة، وهذه المعاني قد مرت علينا سابقا. وحينئذ القاتل خطأ إن كان قادرا على العرس أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد بلا فرض، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية، لأن الصوم عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تخرج إلا من السر، وذلك بوصية يوصي بها، وإلا إذا لم يوصي حتى تلك العبادة لا تخرج من السر. وإن كان فرضه الصوم مثلا باعتبار لا يوجد رقبة حتى يعتقها مثلا، ولا يمكن أن يطعم 60 مسكين، لا يوجد هناك فقير، فيجب عليه فقط الصوم، وهذا الصوم لم يصنه، فإذا لا تخرج من ماله من ثلثه إلا بوصية، وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية، فلذا قيد أو قيد المسند ذلك لاستقرار غير العام إلى التفصيل. العام لا يحتاج إلى التفصيل، يجب الكفارات ثلاثا جميعا، أما بالنسبة إلى شبل عامد وإلى الخطأ يحتاج إلى التفصيل كما فصل. أما الرابع في الجناية على الحيوان الضامن يأتينا ذلك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.